وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة، واللفظ الآخر: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وقوله مع الإتمام أخذ من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وأيضا قوله: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم العلماء التخفيف إلى قسمين: تخفيف عارض وتخفيف لازم. التخفيف العارض أن يكون هناك سبب يقتضي التخفيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أو قال: فأخففها كراهة أن أشق على أمه. اتفق عليه. وهذا يدل على أنه إذا عارض سواء للإمام أو لأحد المأمومين فينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. عرض للإمام عارض، مثلا الإمام مثلا أتاه شرقة أو بح صوته أو نحو ذلك، فلا بأس أن يخفف، بل الأفضل أن يخفف الصلاة، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع. وهكذا أيضا إذا عرض عارض لأحد المأمومين فينبغي للإمام أن يراعيه وأن يخفف الصلاة، كأن يصاب أحد المأمومين بكحة متواصلة أو بعطاس متواصل أو بأي شيء يستدعي التخفيف من الإمام، فينبغي أن يخفف الإمام الصلاة مراعاة لحال هذا الذي عرض له هذا العارض. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة من أجل سماع صوت بكاء صبي لأجل ألا يشق على أمه، فكيف إذا كان ذلك مراعاة لأحد المأمومين المصلين؟ فهو أولى بالمراعاة. القسم الثاني التخفيف اللازم، وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة، وحكمه مستحب. والمؤلف أطلق التخفيف وهو يشمل التخفيف العارض والتخفيف اللازم. وذهب بعض العلماء إلى أن التخفيف اللازم أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما قال له رجل: والله إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل فلان يطيل بنا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأنكر عليه الصلاة والسلام على معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، وكان يطيل بهم ويقرأ سورة البقرة كاملة. وصلى معه رجل من الأنصار كان فلاحا في مزرعته، يعمل من الصباح في مزرعته، فلما أتى العشاء وكبر بها معاذ وإذا معاذ يقرأ سورة البقرة، فقام هذا الرجل وأكمل نفسه وانصرف. فلما سلم معاذ أخبر بأن فلانا فعل، يعني أكمل نفسه وانصرف، فقال معاذ: ذاك رجل منافق. فبلغ ذلك الرجل مقولة معاذ، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فسمى له سورا من وسط المفصل. فإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وإنكاره كما في حديث أبي مسعود وغضبه يدل على أن التخفيف أنه واجب وليس مستحبا، وهذا هو القول الراجح في المسألة. ولكن لا بد أن نفهم التخفيف الذي وردت به السنة، فإنه ليس التخفيف الذي كما قال ابن القيم يريده البطالون الذين يريدون من الإمام أن يخفف تخفيفا شديدا حيث يقتصر على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ونحو ذلك، وإنما المقصود بالتخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. فالتخفيف هو موافقة السنة، التخفيف هو موافقة السنة، هذا هو القول الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم. فمثلا من صلى صلاة وسبح 10 تسبيحات في الركوع والسجود فإنه لا يعتبر مطولا لأنه أتى بالسنة. من قرأ سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة لا يعتبر مطولا لأنه أتى بالسنة. ولهذا قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبيرة والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، وهديه الذي واظب عليه والحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به. فإذا المقصود بالتخفيف التخفيف النسبي، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة منفقه. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ هل معنى ذلك أنه يخطب خطبة أقصر من هاتين السورتين؟ الجواب لا، وإنما المقصود بذلك القصر النسبي. فخطبة الجمعة السنة أن تكون بقدر قراءة سورة قاف مرتلة، يعني بحدود من 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا في هذا القدر، وليس كما يفعله بعض الخطباء من يخطب 4 دقائق أو 5 دقائق ويقول أطبق السنة. فلا بد أن أيضا يحترم هؤلاء الذين أتوا المسجد يريدون أن يستفيدوا وأن ينتفعوا بهذا الدرس والموعظة الأسبوعية، فينبغي أن يهتم بالخطبة وبإعدادها وبالتحضير لها وبإفادة الحاضرين. أما أن يختصرها اختصارا مخلا في 4 دقائق فيعني هذا يعتبر اختصار مخل. وقد فهم الحديث فهما غير صحيح، المقصود بقصر خطبة الرجل التي هي منة من فقه المقصود بذلك القصر النسبي. وأحسن ما يقال في الحد الذي تقصر له الخطبة أنه في حدود قراءة سورة قاف مرتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب بسورة قاف مرتلة، حتى إن أم حارثة بنت هشام تقول: ما حفظت سورة قاف القرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. ينبغي أيضا مراعاة أحوال الناس، أحوال الناس في الوقت الحاضر ليسوا كأحوال الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أن إماما أما الناس بالصفات في الوقت الحاضر لربما استثقلوا ذلك ورأوه تطويلا، فإذا كان ما يفعله الإمام يسبب نفرة لجماعة المسجد أو لأكثرهم فينبغي للإمام ألا يفعل، وأن يراعي أحوال المأمومين، لأن حصول النفرة بين الإمام والمأمومين يخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة، فلا يطبق أمرا مستحبا ويقع في أمر ينافي المقصود من صلاة الجماعة. ينبغي أن تشيع روح المحبة والمودة بين إمام المسجد وجماعة المسجد وجماعة المسجد فيما بينهم، فأي شيء يؤدي إلى التنفير ينبغي أن يبتعد عنه الإمام. فلا بد أيضا من مراعاة أحوال الناس، أحوال الناس الآن ليست كأحوال الناس زمن الصحابة، فهذا أيضا لا بد أن الإمام يراعي أحوال الناس في الوقت الحاضر. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل. إذا آثر المأموم التطويل بأن كان عدد المأمومين محصورا وطلبوا من الإمام أن يطول في القراءة وفي الركوع والسجود لا بأس بذلك. فقد يكون مثلا ناس من أهل الخير والصلاح وأراد أن يأمهم أحدهم فقالوا له: نرغب منك أن تطيل في الصلاة، لا بأس. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، أي يستحب للإمام انتظار من سمعه يدخل في المسجد بشرط ألا يشق ذلك على المأمومين. وأستدلوا بحديث عبد الله بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، خرجه أبو داود وأحمد، لكن هذا الحديث ضعيف. ويغني عنه الحديث السابق أني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص واحد، فكذلك هنا. وأيضا استدل العلماء بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر الثانية لأجل أن يدرك الناس الركعة، ولكن يشترط لذلك شرط، وهو قال إن لم يشق على المأموم، لأن مراعاة المأمومين الذين خلفه أولى من مراعاة المسبوق الذي أتى متأخرا، فإذا كان هذا التطويل يشق على من خلفه فلا يطيل. وأضاف الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قيدا آخر، وهو أن تكون الجماعة يسيرة، أما إن كانت كثيرة فإنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه، ولذلك فإنه لا ينتظر الداخل، وهذا قيد جيد. فلو كانت جماعة المسجد محصورين فدخل أحد سمع الإمام صوت داخل المسجد ينتظر حتى يدرك الركعة، لكن إذا كان من يصلي خلفه صفوفا وجماعة كثير فهنا لا ينتظر، لأنه يبعد ألا يكون في هذه الجماعة من لا يشق عليه التطويل والانتظار. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والمؤلف نص على الكراهة وهو المذهب عند الحنابلة، وقال بعض أهل العلم إن النهي للتحريم، وذلك لأنه الأصل في النهي، وأيضا وجدت قرائن تدل على أن المراد به التحريم، ومن ذلك قوله لا تمنعوا إماء الله، فيعني فيه إشارة إلى أن هذه ليست أمة عندك بل هي أمة لله عز وجل. وقوله أيضا مساجد الله فيه إشارة إلى أن هذا المسجد ليس هو بيتك الخاص الذي تتحكم فيه، وإنما هو بيت الله، فهذا فيه إشارة لنوع من التوبيخ. ويستفاد من هذا أن المقصود بالنهي التحريم وليس مجرد الكراهة. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه كان له امرأة تصلي صلاة الفجر والعشاء في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله عنه يكره ذلك وأنه يغار عليك؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهذا يدل على أن هذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في صحيح مسلم أن ابن عمر لما حدث بهذا الحديث قال ابنه بلال والله لا نمنعهن، لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر في صدره وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فهجره عمر، هجر ابن عمر ابنه بلالا لأجل ذلك، من باب يعني التوبيخ والتأديب له، لأن يعني كأنه يقول عليك أن تعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعترض له عليه بمثل هذا الكلام. وبيتها خير لها، وهذا قد جاء منصوصا عليه في بعض الروايات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وأيضا حتى في الحديث الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا يدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ويستثنى من ذلك صلاة العيد، فإن صلاتها مع الناس في المصلى أو في المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض، أمرهن بالخروج إلى المصلى لإظهار شعيرة الإسلام. هنا مسألة، وهي أن بعض النساء يقولن نحن إذا صلينا في المسجد تكون صلاتنا في المسجد أنشط وأكثر خشوعا من صلاتنا في بيوتنا، فما الأفضل في هذه الحال؟ الجواب أن الأفضل الصلاة في المسجد في هذه الحال، وذلك لأنه قد اقترن بالمفضول ما جعله أفضل، فإن كون المرأة تنشط في الصلاة وتصلي أكثر وتخشى أكثر هذا أفضل من أن تصلي في البيت صلاة أقل عددا وأقل خشوعا، والمفضول قد يعتريه ما يجعله فاضلا. فالأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن إذا كان صلاته في المسجد أكثر خشوعا وأيضا أكثر صلاة فصلاته في المسجد أفضل في هذه الحال. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب الإمامة. قال: فصل في الإمامة. قال: الأولى بها، يعني بالإمامة، الأجود قراءة الأفقه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فقدموا هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فقدموا سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. قوله أعلمهم بالسنة يعني الأفقه، ولأنه لما قدم المهاجرون الأولون كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وأيضا جاء في حديث أبي سعيد: إذا كانوا ثلاثة فليأمه أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وهذا في صحيح مسلم. القول الثاني أن الأفقه يقدم على الأقرأ، إذا القول الأول أن الأقرأ مقدم على الأفقه، والقول الثاني أن الأفقه مقدم على الأقرأ إذا كان يقرأ ما يكفي في صلاته، وهذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أمر أبا بكر أن يؤم الناس مع وجود من هو أقرأ من أبي بكر كأبي بن كعب، ولأن الفقيه أعلم بفقه الصلاة يؤديها على وجه المشروع، وربما نابه شيء في صلاته، فإذا كان فقيها فإنه يدرك ما السنة في ذلك. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الأفقه يقدم على الأقرأ إذا كان إنسان عالم وفقيه، وإنسان مثلا ليس عالم ولا فقيه لكنه فقط يحفظ القرآن، وهذا لا يحفظ القرآن، يحفظ معظم سور القرآن لكن لا يحفظ جميع القرآن، فهذا الفقيه العالم أولى بالإمامة من هذا القارئ على القول الراجح. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم الكتاب، لا، محمول على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأقرأ هو الأفقه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فكان الأفقه هو الأقرأ. ولذلك يعني القول بأن أبي كان أقرأ من أبي بكر غير صحيح، لا يسلم بهذا، أبو بكر كان يحفظ القرآن، كان هو أيضا الأفقه والأقرأ أيضا في الوقت نفسه، فلا يسلم، يعني لا يسلم ما قيل من أن أبي أقرأ من أبي بكر، بل أبو بكر هو الأقرأ والأفقه. وأما حديث أقرأهم أبي فحديث ضعيف، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ وأقرأهم أبي، هذا ضعيف لا يثبت منه إلا آخره، وهو لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا القدر هو الذي رواه البخاري ومسلم هو المحفوظ. وأما أوله أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ وأقرأهم أبي وأفرضهم زيد، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يقدم قارئ على الفقيه، قال الذي لا يفقه أحكام الصلاة يقدم على فقيه أمي، وإذا قال الفقهاء أمي يقصدون أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، قالوا لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة بخلاف معرفة أحكامها. لكن يعني قول المؤلف هنا غريب، يعني كيف يكون فقيه وأمي في الوقت نفسه؟ يعني كيف يتصور يكون فقيها وفي الوقت نفسه لا يحسن قراءة الفاتحة؟ هذا من باب الافتراض، وإلا الأصل أن الفقيه لا بد أن يحسن قراءة الفاتحة يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا من سور القرآن. ثم الأسن يعني الأكبر سنا لحديث مالك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا حضرت الصلاة فليؤدي لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، ولقوله في حديث أبي مسعود السابق فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولأن السن أحق بالتوقير والاحترام. ثم الأشرف نسبا، فعلى هذا القرشي مقدم على غيره، واستدلوا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث ضعيف لا يصح، ولو صح فالمراد به الإمامة العظمى الحديث الآخر الأئمة من قريش. وقول الراجح أنه لا اعتبار لهذا الوصف، وصف شرف النسب لا اعتبار له، لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أكثرهم قرآنا مع أنه كان مولى. ثم الأتقى والأورع، وهذه الصفة تراعى في جميع هؤلاء، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر، فإن كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ وأعلم، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم. فمثلا لو كان رجل يحفظ القرآن كاملا لكن عنده فجور من الكذب والخيانة وحلق اللحية وإسبال الثوب، ورجل كبير في السن تقي وصالح ويحفظ الفاتحة ويحفظ قصار السور ويحفظ بعض سور القرآن، فهذا التقي أولى بالإمامة من الأول، فالأتقى هو الأولى بالإمامة، وإنما الأوصاف السابقة فيما إذا استوى في التقوى والديانة. قال ثم يقرع، يعني عند التساوي والمشاحة يقرع بينهم، لأن القرع يصار إليها عند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح. فلو افترضنا مثلا أن مجموعة كلهم حفظة لكتاب الله عز وجل ومتقاربون في الفقه ومتقاربون في السن، فتشحوا على الإمامة أو على الأذان فيقرع بينهم. القرعة طريق شرعي يصار إليه عند التساوي في الحقوق والمشاحة وعدم وجود المرجح، وقد ورد ذكرها في القرآن في موضعين، في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي قصة يونس فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فالقرعة طريق شرعي يصار إليه عند المشاحة وعند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. صاحب البيت والإمام الراتب للمسجد أحق بالإمامة من غيره حتى وإن كان غيره أقرأ وأفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، وجاء في لفظ لا يؤم الرجل الرجل في بيته، في حديث مالك بن حويرث من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم. فصاحب البيت إذن هو الأحق بالإمامة. فنفترض مثلا أن أناسا ذهبوا وزاروا رجلا ثم صلوا جماعة في البيت، فالأحق بالإمامة هو صاحب البيت حتى وإن كان هؤلاء الجماعة فيهم من هو حافظ القرآن وفيهم من هو أفقه، فصاحب البيت هو الأحق بالإمامة من هؤلاء إلا أن يأذن لأحدهم أن يتقدم فيؤم. كذلك أيضا إمام المسجد في معنى صاحب البيت لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب حتى وإن كان أقرأ منه وإن كان أفقه وإن كان أعلم، الإمام الراتب أحق من هؤلاء كلهم، فالإمام في مسجده كالسلطان في مملكته. طيب هذه مسألة إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر للبيت، فأيهما أولى بالإمامة؟ الجواب المستأجر أولى، لأن المستأجر مالك لمنفعة البيت، ومن توابع هذه المنفعة الإمامة، فهو أولى بالإمامة من المالك لهذا البيت. واستثنى الفقهاء السلطان الأعظم فقالوا هو أولى بالإمامة من جميع هؤلاء، هو أولى بالإمامة من الأقرى، وأولى بالإمامة من الأفقه، وأولى بالإمامة من إمام المسجد، وأولى بالإمامة من صاحب البيت. فإذا أتى السلطان الأعظم في مكان فهو الأحق والأولى بالإمامة، ونائب السلطان يقوم مقامه. فمثلا لو أن أمير منطقة زار بلدا من البلدان فهو أحق بالإمامة، إلا أن يأذن لأحد من الحاضرين أن يؤم بدلا عنه، لكن شرعا هو الأحق بإمامة الناس. والحر أولى من العبد، قالوا لأن الحر غالبا أعلم بالأحكام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحق هو الأولى في الصفات السابقة، سواء كان حرا أم عبدا، وهذا هو القول الراجح، أنه لا اعتبار للحرية أو العبودية، وأن الاعتبار بما ذكر في الحديث. فإذا كان العبد أقرأ وأعلم وأفقه فهو أولى من الحر بالإمامة، ولذلك كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين. وأيضا جاء في عن نافع بن عبد الحارث أنه لما لقيه عمر قد استعمله على مكة قال من استعملت على أهل مكة؟ قال استعملت عليهم ابن أبزة مولى من موالينا. قال استخلفت على أشراف مكة مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. فقره عمر رضي الله عنه على هذا، فدل ذلك على أن الاعتبار بالأقرى والأفقه، وأنه لا اعتبار بالحرية ولا بالعبودية. والحاضر والبصير والمتوضي أولى من ضده، الحاضر ضده المسافر، إذا اجتمع مقيم ومسافر فالمقيم أولى بالإمامة من المسافر، لأن المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المؤمنين بعض الصلاة جماعة. وقال بعض أهل العلم إن الأولى هو الأولى إن الأولى بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، وسواء كان مقيما أو مسافرا، لعموم حديث أبي مسعود السابق. والراجح هو القول الأول الذي قرره المؤلف من أن المقيم أنه أولى بالإمامة من المسافر، لأن التعليل الذي ذكروه وجيه، فإن الإمام إذا قصر الصلاة فسيفوت بعض المأمومين بعض صلاة الجماعة، بدلا من أن يصلوها 4 ركعات يصلونها 2 ركعتين فرادى. في بعض البلدان يدعون بعض المشايخ وطلبة العلم لإلقاء محاضرة ونحو ذلك، ثم يطلبون من هذا الشيخ أن يأمهم، فيأمهم ويقصر الصلاة باعتباره مسافرا، ويقوم جميع من في المسجد يقضون 2 ركعتين، وهذا خلاف الأولى. فالأولى إما أن يقدم أحدهم، فإن المقيم أولى بالإمامة من المسافر، وإما لا بأس أن يجعلوا هذا الشيخ الذي هو مسافر إماما لهم، لكن يتم ولا يقصر، لأنه إذا قصر وصلاها 2 ركعتين تسبب في تفويت بعض الجماعة على المأمومين، فالمأمومون كلهم سيصلون 2 ركعتين فرادة، فتسبب هذا الإمام في أن يصلي جماعة المسجد بعض صلاتهم فرادة. ولذلك نقول إما أن يأمهم أحدهم من المقيمين، وإما أن هذا الشيخ الذي يرغبون في أن يأمهم أنه يتم ولا يقصر. قال والبصير يعني أولى من الأعمى في الصلاة، وهذا هو أيضا قول الجمهور من الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأن البصير يكون في الغالب أكثر معرفة بأمور الصلاة وما يعرض في صلاته من الأعمى، ولكن هذا محل نظر، والقول الراجح هو أنه لا اعتبار للبصر في ذلك، وأن الأولى هو الأقرأ وأن الأولى بالإمامة هو الأقرأ كتاب الله عز وجل، وهذا هو مذهب الشافعية. ولهذا قال ابن منذر: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: والمتوضئ، يعني أن المتوضئ أولى بالإمامة من المتيمم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا بناء على القول بأن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في باب التيمم، وقلنا إن القول الراجح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، وإنما هو رافع للحدث. وبهذا يترجح أيضا في هذه المسألة أن المتوضئ ليس بأولى بالإمامة من المتيمم، وأن الأولى هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل سواء كان متوضئا أو متيمما. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، تكره إمامة غير الأولى، الأولى يعني الذي سبق الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم السنة إلى آخره. يقول: غير الأولى تكره إمامته بلا إذن الأولى. فلو أما رجل أناسا في بيت رجل ولم يستأذن من صاحب البيت فهذا مكروه، إلا إذا أذن له صاحب البيت، وذلك لأن إمامة غير الأولى فيها نوع افتيات على الأولى. يعني مثلا لو كان في الحاضرين رجل حافظ للقرآن وطالب علم، فأتى إنسان يعني حالق لحيته ومسبل، يكره له أن يؤم هؤلاء، وإنما يقال لهذا الذي حافظ القرآن: أنت الذي تقدم وأم الناس. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفقهاء يقسمون الفاسق إلى قسمين: فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الأفعال. أما الفاسق من جهة الاعتقاد إن كانت بدعته مكفرة فهذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وأما إذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فإن كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويناظر عليها لم تصح إمامته إلا في الجمعة والعيدين. ولهذا قال الإمام أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. ولأن المظهر لبدعته لا عذر للمصلي خلفه لظهور حاله، أما المخفي لها فمن يصلي خلفه معذور. واستثنى الفقهاء من ذلك الجمعة والعيدين فتصلى خلف كل بر وفاجر، قد كان الإمام أحمد يشهدها مع المعتزلة كذلك العلماء في عصره. أما إذا كان الفاسق لم يظهر بدعته ولم تكن الصلاة صلاة جمعة أو عيدين، وهكذا أيضا الفاسق من جهة الأفعال الذي يقع في كبيرة، هل تصح الصلاة خلفه؟ قولان لأهل العلم: القول الأول أنها لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول عند المالكية، والقول الثاني أنها تصح مع الكراهة، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهذا هو القول الراجح أنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها، قال: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها فصلي معهم تكن لك نافلة، وقال: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعلي. فهذا الحديث يدل على أنهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا بأن يصلي معه. كان الصحابة يصلون خلف يعني من وصفوا بالفسق كالحجاج بن يوسف، فإن الحجاج بن يوسف قد ولغ في الدماء. يقول الحافظ الذهبي: يقول الحجاج بن يوسف نبغضه ولا نحبه، ونرى أن بغضه من أوثق عرى الإيمان، لأنه قد جاهر بالفسق وبراقة الدماء وقتل الأبرياء، فأفضى إلى ربه عليه من الله ما يستحق. لكن كان الصحابة يصلون خلفه، كان الصحابة يصلون خلفه وهو يعني قد ولغ في الدماء. ولما قتل سعيد جبير لما أراد أن يقتله قال سعيد هذا العالم العابد التقي، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فقتله. فبعد ذلك كلما أراد أن ينام رأى سعيد بن جبير في المنام يأتيه فيقوم من نومه فزعا، وبقي على ذلك شهرا وقيل شهرين لم يذق النوم قط إلى أن هلك وأراح الله المسلمين من شره. كان السلف الصالح يصلون خلفه، كانوا يصلون خلفه، وكانوا أيضا يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر. جاء في صحيح مسلم أنه ذات مرة أتى وصلى بالناس وكان فيهم ابن مسعود، صلى بهم صلاة الفجر ركعتين ثم التفت عليهم وقال هل أزيدكم؟ فقالوا ما تزيد لا زادك الله، حصبه الناس. وقال ابن مسعود أنت منذ وليتنا ونحن في زيادة. فاشتكوه إلى عثمان رضي الله عنه، فدعاه عثمان وشهد عليه أحد الشهود ثم شهد الآخر بأنه رآه يتقيأ، وقال إنه لم يتقيأ إلا لأنه شرب الخمر. فأمر علي أن يجلده، فأمر علي الحسن أن يجلده، فقال الحسن يا أبتي ولي حارها من تولى قارها، يعني ولي بني أمية الذين أخذوا الأموال والقصور هم اللي يتولون جلد الوليد، فأما نحن فلا نتولى ذلك. فأعرض عنه علي وأمر عبد الله بن جعفر بأن يجلده. الشاهد أن الصحابة كانوا يصلون خلفه، كان يشرب الخمر، يعني ما يشرب الخمر فهو فاسق، فكان السلف الصالح يصلون خلف الفساق، وهذا يدل على صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان فاسقا. لكن ينبغي ألا يولى الإمامة، لكن لو قدر أنه أصبح هو إمام المسجد فالصلاة خلفه صحيحة، ما لم تكن يعني ما لم يكن مبتدعا بدعة مكفرة أو داعية إلى بدعته. طيب إمامة المستور الحال الذي لا تعلم حاله تصح، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تجوز الصلاة خلف كل مستور باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، ومن قال لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته من الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. فمستور الحال إذن يصلى خلفه، ولا يفتش الإنسان ولا يدقق ولا يقول لا أصلي حتى أعرف عقيدته من الباطن، وإنما يكفي الظاهر. وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى. سبق القول بأن الراجح وصحة إمامة الأعمى من غير كراهة، وأيضا تصح إمامة الأصم كذلك من غير كراهة. وأما الأقلف الذي ترك الختان لغير عذر، فإنه من ترك الختان لغير عذر حتى بلغ لا تصح طهارته، لأنه سيبقى في هذه القلفة سيبقى نجاسة، نجاسة البول، وإذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته. فإذا ترك ذلك من غير عذر فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا تركه لعذر من الأعذار فتصح الصلاة خلفه، لأنه كصاحب السلس، وصاحب السلس الصحيح أنه تصح إمامته وتصح الصلاة خلفه من غير كراهة. وقوله وكثير لحن لم يحل المعنى، أفاد المؤلف بأن اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن يحل المعنى ولحن لا يحل المعنى. اللحن الذي يحل المعنى إن كان في الفاتحة فإن الصلاة لا تصح خلفه، مثال ذلك أن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقول أهدنا، هنا قلب المعنى من الهداية إلى الهدية، أو صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت، هنا حل المعنى، فلا تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فتكره الصلاة خلفه لكنها تصح، مثل مثلا أن يقرأ الحمد لله رب العالمين يقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة. قال والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، أي تكره إمامة التمتام، تصح إمامته لكنها تكره. والتمتام هو الذي يزيد حروفا، يتمتم يزيد حروفا وقراءة، فتكره إمامته لكنه لو أما الناس فإمامته صحيحة. قال المصنف رحمه الله ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا يصلون خلفه وتصح قياما. لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، وذلك لإخلاله بفرض في الصلاة، لأنه إما يخل إما بركن أو بشرط. واستثنوا من ذلك الإمام الراتب في مسجده المرجو زوال علته، فإنه يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا. وذهب كثير من أهل العلم إلى صحة إمامة من كان عاجزا عن شيء من أركان الصلاة أو شروطها مطلقا، لعموم الأدلة الواردة في الإمامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره، ولأن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، كإمامة المرأة، فالمرأة تصح الصلاة ولكن لا تصح إمامتها للدليل الوارد لذلك. والمؤلف أشار إلى أن الإمام إذا كان عاجزا عن القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسا، وهذه هي السنة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا، أما الصحابة جالسا وصلوا خلفه قياما، وأشار إليهم أن يجلسوا وقال لهم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فركعوا، إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذهب بعض العلماء إلى أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنه يجب على من خلفه أن يصلوا قعودا. المؤلف يقول يستحب، لكن القول الثاني أنه يجب على من صلى خلف الإمام الذي يصلي قاعدا أن يصلوا قعودا. إذا القول الثاني أنه يجب على من صلى قاعدا يجب على من خلفه أن يصلوا قعودا، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ويدل لذلك أنه قرنه بالقيام وبالركوع وبالرفع منه، وهي واجبة عند الجميع. ثم إنه علل الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليتم به، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الصحابة خلفه قياما وهو قاعد أشار إليهم أن يجلسوا، وهذا هو القول الراجح. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قائما ثم اعتل عرض له عارض فجلس، فيصلي خلفه المأمومون قياما، كما حصل في قصة أبي بكر، كان يصلي بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج، فتأخر أبو بكر، وكان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس، وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فابتدأ أبو بكر الصلاة بهم قائما، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم الصلاة جالسا، وأتم الصلاة خلفه قياما. إذن نقول إذا كان الإمام يصلي قاعدا فإن كان ذلك من أول الصلاة فيجب على المأمومين خلفه أن يصلوا قعودا، وهذا على سبيل الوجوب على القول الراجح. أما إذا كان الإمام يصلي قائما ثم عرض له عارض فصلى جالسا فمن خلفه يصلون قياما. على أنه ينبغي للإمام إذا كان لا يستطيع القيام ألا يحرج نفسه ويحرج الناس خلفه، لا يؤم الناس، يطلب من غيره أن يؤم. بعض الناس يعجز عن الصلاة قائما ومع ذلك تجد أنه يصلي بالناس وهو جالس ويحرج من خلفه من الناس، لأن من خلفه يقال لهم صلوا جلوسا، وكثير من العامة لا يتقبل هذا أن كل المسجد يصلون كلهم جلوسا، فيسبب إرباكا وبلبلة. فلذلك إذا كان عاجزا عن القيام وسيصلي جالسا ينبغي ألا يؤم الناس، الحمد لله هو في السعة يطلب من غيره أن يؤم. لكن إذا أم الناس فمن خلفه لا بد أن يصلوا جلوسا وليس لهم أن يصلوا قياما على القول الراجح. هذا إذا كان عاجزا عن القيام وصلى جالسا. أما العاجز عن الركوع والسجود مع قدرته على القيام، يعني هذا رجل يصلي قائما بالناس ويركع لكنه يعجز عن السجود، إذا أتى السجود جلس على الكرسي ويومئ بالسجود، فهل تصح الصلاة خلفه؟ المذهب عند الحنابل أنه لا تصح الصلاة إلا بمثله، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة خلفه صحيحة، لأن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل. وعلى هذا فإذا ركع بالإماء فالمأموم يركع ركوعا تاما، وإذا سجد بالإماء فالمأموم يسجد سجودا تاما، وهذا هو القول الراجح أنه لا بأس بالصلاة خلفه، لأن إيماء العاجز بالركوع أو بالسجود لا يغير من هيئة الصلاة إلا بالإنحناء فقط، بخلاف القيام مع القعود. ثم إن القيام مع القعود أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علة أخرى فيه، وهي التشبه بالأعاجم مع ملوكهم، أما مع الركوع والسجود فليس في هذا تشبه. وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره الإمام تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فإذن إذا كان الإمام قادرا على القيام وعلى الركوع والرفع منه لكنه عاجز عن السجود، إذا أتى السجود جلس على كرسي وأومأ بالسجود، فلا بأس بالصلاة خلفه، ومن خلفه يصلون قياما ويأتون بالركوع والسجود على التمام، لا بأس بذلك على القول الراجح. وإنما إذا كان الإمام عاجزا عن القيام وصلى قاعدا فمن خلفه يصلون قعودا. ففرق بين المسألتين، انتبه، يعني بعض طلبة العلم ربما تشتبه عليه المسألتان. الفرق بين مسألتين، مسألة العاجز عن القيام والعاجز عن السجود أو الركوع. فالعاجز عن القيام إذا صلى قاعدا من خلفه يصلون قعودا، وقلنا على سبيل الوجوب على القول الراجح. العاجز عن الركوع والسجود لكنه قادر على القيام، هنا لا بأس أن يأمهم ويصلون خلف قياما ويأتون بالركوع تاما وبالسجود تاما. فإذا النهي إنما ورد فقط في أن يصلي المأمومون قياما والإمام قاعدا، ولهذا قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يعني هذه مسألة يعني مضافة على السلسبيل، العاجز عن الركوع والسجود ليست في السلسبيل، فيعني بعض المسائل تضاف، فيمكن لمن يتابعنا أن يضيف هذه المسائل، وهي مسألة يكثر السؤال عنها. طيب، قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا لعالم من العلماء فإن صلاته تصح، كأن يكون مثلا حنفيا وترك الطمأنينة مقلدا للإمام أبي حنيفة فتصح صلاته. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. إذا صلى خلف هذا الإمام الذي ترك ركنا أو شرطا معتقدا بطلان صلاته فإنه يعيد، كأن يكون حنبليا مثلا أو شافعيا أو مالكيا يرى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والإمام حنفي ترك الطمأنينة فصلاته لا تصح لأنه يعتقد بطلان صلاته فعليه الإعادة. أما لو كان يعتقد صحة صلاته كان يكون حنفيا خلف حنفي فصلاته صحيحة. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه قاعدة عند العلماء، لكن هذا إنما هو في المسائل التي هي محل اجتهاد كالتي لم يرد فيها نص أو النصوص فيها متعارضة أو نحو ذلك. أما المسائل التي نصوص فيها واضحة أو فيها إجماعات فينكر على المخالف. ويعني هذه المقولة يعني هي كلمة حق قد يريد بها بعض الناس باطلا، فتجد أن بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد ويريدون بذلك تميع كثير من أمور الدين، فيقول لا تنكر على من ترك الجماعة لأنها فيها خلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا تنكر على مثلا من صلى وهو يعني ارتكب أمرا مختلف في تحريمه، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فنقول هذه ليست على إطلاقها. لا إنكار في مسائل الاجتهاد في المسائل التي هي محل اجتهاد بأن تكون الأدلة فيها غير واضحة غير ظاهرة والعلماء مختلفون اختلافا شديدا ونصوص تكون أو فيها نصوص لكنها متعارضة ونحو ذلك. أما المسائل التي النصوص فيها واضحة والحكم فيها ظاهر فينكر على المخالف. ثم أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد إنما هو بالنسبة للعلماء القادرين على الاجتهاد، أما بالنسبة للعوام ففرضهم التقليد، فهم ملزمون بتقليد علماء بلدهم، وإذا اختلف علماء البلد فيقدم من هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك. فالمرأة ليست من أهل الجمعة ولا الجماعة، ولا يصح أن تأم الرجال. إذا كانت الشريعة الإسلامية أسقطت عنها الجمعة والجماعة فكيف تأم الرجال؟ ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقالوا لأن صلاة المميز غير البالغ نافلة، وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى من النفل، فلا يصح أن يأم الصبي البالغين في صلاة الفريضة. وذهب أكثر العلماء إلى صحة إمامة الصبي المميز في الفرض وفي النفل، وهذا هو القول الراجح. وسبقا تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في درس سابق، وذكرنا أن القول الراجح صحة إمامة الصبي المميز، وأن عمر بن سلمة كان يؤم قومه وعمره 7 سنوات، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا كان الصبي مميز وأما بالغين فقول الراجح أن إمامته صحيحة. قال وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، يعني الصبي المميز تصح إمامته في النفل مثل صلاة التراويح، لكن عندهم لا تصح في الفريضة، وقلنا الراجح أنها تصح في الفرض وفي النفل. أيضا عندهم الصبي أما صبيان مثله فتصح إمامته في الفرض والنفل، وقلنا أن القول الراجح أن إمامة الصبي المميز تصح مطلقا. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، لا تصح إمامة المحدث حدثا أصغر وأكبر، ولا إمامة من بدنه أو ثوبه نجاسة وهو يعلم بحدثه أو نجاسته، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. إن جهل الإمام والمأموم أن الإمام محدث أو أن عليه نجاسة فصلاة المأموم صحيحة، أما صلاة الإمام غير صحيحة. مثال ذلك هذا إمام أتى وصلى بالناس وعليه جنابة، ثم بعد الصلاة تذكر أن عليه جنابة، فصلاة من خلفه صحيحة، وأما صلاته هو فغير صحيحة، فيجب عليه أن يغتسل وأن يعيد تلك الصلاة. لكن لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم في أثناء الصلاة تذكر أن عليه جنابة أو تذكر أنه لم يتوضأ، فصلاة الإمام تبطل في هذه الحال، لكن صلاة المأموم هل تبطل؟ هذا محل خلاف بين العلماء. القول الأول أن صلاة المأموم تبطل كذلك، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لأنه تبين لهم أنهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاته. والقول الثاني أن صلاتهم لا تبطل وأن ما مضى من صلاتهم صحيح، فيبنون عليه ويكملون صلاتهم ويستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة، وهذا هو القول الراجح. ولأن المأمومين معذورون في هذه الحال لجهلهم بحدث إمامهم، ولأن الصحابة فعلوا ذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة. وهكذا أيضا بالنسبة للنجاسة، إذا لم يعلم الإمام والمأموم بها إلا بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة، لكن إذا علم الإمام بها في أثناء الصلاة فإن استطاع أن يزيلها ويكمل صلاته فعل، وإن لم يستطع قطع الصلاة واستخلف من يصلي بهم. لكن هنا ننبه إلى أننا قلنا إذا كان الإمام عليه حدث أصغر وأكبر ولم يعلم بهذا الحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام لا تصح، بينما لو كان على الإمام نجاسة في ملابسه أو في بدنه ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة الإمام والمأمومون. لماذا فرقنا بين مسألتين؟ نقول لأن صلاة من صلى وعليه حدث هنا قد ترك مأمورا وهو الطهارة، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. أما صلاة من صلى وعليه نجاسة قد نسيها أو جهلها فهذا من باب ارتكاب المحظور، وارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. لو أنك مثلا صليت صلاة الظهر أو العصر بدون وضوء ناسيا لا تعذر، لا بد أن تتوضأ وأن تعيد الصلاة. لكن لو صليت صلاة الظهر أو العصر وعلى ملابسك نجاسة ولم تعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ولا يلزمك أن تعيد الصلاة. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. قلنا فيما سبق إن الفقهاء يريدون بالأمي من لا يحسن الفاتحة، وهنا صرح المصنف بذلك، قال لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. إذا كان الإمام لا يحسن الفاتحة فإنه لا يصلي إلا بمن كان مثله لا يحسن الفاتحة كذلك، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، لأن القراءة شرط مقصود في الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر على هذا الركن بالعاجز عنه، كما لا تصح الصلاة خلف المحدث، والإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم والأمي ليس من أهل التحمل. والقول الراجح أنه تصح صلاة تصح إمامة الأم بمثله وبغيره، وإن كان الأولى ألا يؤم غيره، لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل. ويصح النفل خلف الفرض، يعني يصح أن يأتم المتنفل بالمفترض مع اختلاف النية، قد نقل الإجماع على ذلك. ويدل لهذا قصة الرجلين الجلدين، نعم قصة الرجلين الذي صلي في رحالهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم تكون لك نافلة، ولحديث من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولا عكس، يعني لا يصح أن يتم المفترض بالمتنفل، ولا يكون الإمام متنفلا والمفترض والمأموم مفترضا، وهذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولأن هناك اختلاف بين الإمام والمأموم، فالإمام متنفل والمأموم مفترض. والقول الثاني أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل وهو مذهب الشافعية، وهو القول الراجح، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما حديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، المراد لا تختلفوا عليه في الأفعال، أما الاختلاف في النية فلا يضر، لأنه عليه الصلاة والسلام فسر مراده بالاختلاف، قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فذكر أفعالا ولم يذكر غير ذلك. بناء على ذلك، من أتى والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء فله أن يدخل معهم ويصلي معهم وهو بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من ركعتي التراويح يقوم ويقضي ركعتين، فيكون هذا من باب ائتمام المفترض بالمتنفل، وهو جائز ولا بأس به على القول الراجح. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم، أي تصح الصلاة المقضية خلف الصلاة الحاضرة، كإنسان فاتته مثلا صلاة العصر ثم أتى اليوم الثاني وهم للناس وهم يصلون صلاة العصر فصلى معهم صلاة العصر المقضية من اليوم السابق فتصح، وهكذا إذا تصح الحاضرة خلف المقضية. وهنا المؤلف قال حيث تساوت في الاسم، يعني صلاة العصر خلف من يصلي صلاة العصر، لكن هل له أن يصليها خلف من يصلي صلاة الظهر؟ المذهب عند الحنابلة ومذهب المالكية أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح، وهذا هو القول الراجح، لأن المنهي عنه إنما هو الاختلاف بين الإمام والمأموم في الأفعال، أما الاختلاف في النية فلا يضر. طيب، قبل نهاية هذا الفصل يعني أضيفت مسألة في السلسبيل، وهي حكم من أم قوما وهم له كارهون، حكم من أم قوما وهم له كارهون. جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وجاء في حديث ابن عباس ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم رجلا أم قوما وهم له كارهون. الحديث يعني حديث صحيح. ما المقصود بكونه أم قوما وهم له كارهون؟ قال الإمام أحمد إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم، يعني حتى يكرهه أكثر جماعة المسجد، وإن كانت كراهتهم لأنه ذا دين وسنة لم تكره إمامته. وعلى هذا إذا كان ذا دين فكرهه القوم لدينه لم تكره إمامته، لأن كراهتهم له بغير حق. أما إذا كرهوه لخلل في دينه فيكره له أن يأمهم، لأن كراهتهم له بحق. أي أنه إذا كان كراهة المأمومون أو أكثرهم لإمامهم بحق فيكره له أن يأمهم، أما إذا كانت كراهتهم له بغير حق فلا يكره له أن يأمهم. وقال بعض العلماء إنه إذا كرهه أكثر المأمومين فيكره أن يأمهم مطلقا، حتى وإن كانت كراهتهم له بغير حق، أو كانت كراهتهم لشحناء أو لأمر دنيوي، لأن الغرض من صلاة الجماعة والاجتماع والائتلاف والتكافل الاجتماعي وشيوع المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا الغرض لا يتحقق إذا كان أكثر المأمومين يكرهون إمامة هذا الشخص. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لو كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم يسغ له أن يأمهم، لأن في ذلك منافاة لمقصود الصلاة جماعة. وعلى هذا نقول لإمام المسجد الذي يكرهه معظم جماعة المسجد، نقول يكره في حقك أن تستمر في إمامة المسجد، ينبغي لك أن تترك الإمامة ما دام أن أكثر الجماعة يكرهون إمامتك فلا تأمهم، سواء كانت الكراهة بحق أو بغير حق، لأن كونك تصلي بقوم يكرهونك أو يكرهك أكثرهم هذا لا يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة، لأن مقصود الشارع من صلاة الجماعة هو أن تشيع المحبة والمودة بين المسلمين وتتحقق معاني التكافل الاجتماعي. إذا كان بين الإمام والمأمومين شحنة وجماعة المسجد وأكثرهم يكرهون إمامته فينبغي له ألا يأمهم وأن ينسحب من إمامة المسجد. وينبغي عند تنصيب الإمام أن يختار من يرضاه أكثر جماعة المسجد، لأن ذلك أدعى للائتلاف والمحبة والمودة وقلة الخلاف والتنافر بين الإمام والمأمومين، ولأن هذا هو الذي يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. ولهذا فما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية عند تعيين أئمة المساجد من طلب موافقة جماعة المسجد أو أكثرهم هذا أمر حسن ويحقق هذا المعنى. معنى وقت الشيخ. نعم. لا ما يمدي. يعني بقي عندنا موقف الإمام والمأموم. يعني هذا الدرس هو يعني الدرس الأخير في هذا الفصل. فبدنا نضبط الموقف. نعم. فيعني كم الفصل الأول كم صفحة؟ 433 إلى 448. نعم. 15. ما رأيكم نأخذها ولا نتوقف؟ والله هذه يعني مسائل مهمة حقيقة، موقف المأموم والإمام مسائل مهمة ويكثر السؤال عنها، ولذلك لعلنا نرجعها للدرس القادم، نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فنتوقف عند موقف فصل في موقف الإمام والمأموم. نتوقف عند هذا القدر، وكما ذكرنا بأن الدرس يتوقف إن شاء الله اعتبار الأسبوع القادم إلى بداية دراسة في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى. نعم، في 5 جمادى الآخرة سيستأنف الدرس بإذن الله تعالى. طيب، الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما السبيل للمحافظة على الصلوات الخمس؟ السبيل هو أن ترفع مستوى الاهتمام بالصلاة. إذا كان عندك اهتمام بالصلاة فإنك ستحافظ عليها، والله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كل من اهتم بشيء سيحافظ عليه. المسألة هي مسألة اهتمام. لماذا نرى الطلاب عند الاختبار يأتون في الوقت المحدد، لا يتأخرون إلا لعذر، لكن يندر أن نجد طالبا يتأخر عن وقت الاختبار من غير عذر. لماذا؟ لأن مستوى الاهتمام كبير. لماذا أيضا عندما يكون للإنسان موعد رحلة في المطار يأتي في الوقت المحدد، بل يأتي قبل الوقت المحدد، يحتاط ويبكر. لماذا؟ لأن مستوى الاهتمام لديه كبير، فإنه لو تأخر لا أقلعت الرحلة ولما سافر. فالمسألة هي مسألة اهتمام، إذا كان الإنسان عنده اهتمام كبير بالصلاة فإنه سيحافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد. لهذا نجد بعض الناس من وفقهم الله عز وجل لا تكاد تفوتهم الصلاة مع الجماعة في المسجد، خاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر الناس يبوتهم ولا عذر لأحد. وبعض أهل الخير والصلاح إذا لم يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد علم جيرانه بأنه إما مسافر أو مريض، لا تكاد تفوته صلاة الفجر أبدا. فهذا من الخير والتوفيق الذي يوفق الله له بعض الناس. أما اعتذار بعض الناس بأن نومه ثقيل أو نحو ذلك فهذا اعتذار غير مقبول، بدليل أنه في الأمور المهمة لا يعتذر بهذه الأعذار، لا يعتذر. فالمسألة هي مسألة اهتمام، إذا أردت المحافظة على الصلاة فارفع مستوى الاهتمام بها فتجد أنك ستحافظ عليها. هل تجوز الصلاة الجماعة على الراحلة في السفر فيكون الإمام في مقدمة السيارة والمأمومون خلفه؟ نعم لا بأس بذلك، لكن قائد السيارة الذي يقود السيارة هذا لا يصلي معهم، لأنه مطلوب منه تفرغ لقيادة السيارة والتركيز، وكونه يصلي هذا قد يسبب ضعفا في التركيز وقد يؤدي إلى وقوع الحوادث. أما الراكبون معه فلا بأس أن يصلوا في السيارة صلاة نافلة، سواء صلوها جماعة أو فرادى، ولو إلى غير القبلة، يعني لا يلزم استقبال القبلة في هذه الحال، ويومئون بالركوع والسجود. وهذه من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس، تجد أنهم يسافرون الساعات الطويلة ويصيبهم الملل والسآمة في السفر، فلو أنهم اغتنموا هذا الوقت وأمضوه في الصلاة، يصلوا مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ما عدا أوقات النهي، لكان في هذا حسن اغتنام للوقت، لأن الصلاة هي أحب العمل إلى الله وحب عبادة إلى الله عز وجل الصلاة. فإذا كنت في السيارة مسافرا ولم تكن أنت القائد للسيارة فينبغي أن تغتنم هذا الوقت بالصلاة، أو تغتنم جزءا من الوقت بالصلاة، تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا يلزم استقبال القبلة، وتومئ بالركوع والسجود، وتجعل السجود أكثر خفضا من الركوع. من كان يعتقد بطلان وضوء من أكل لحم الإبل هل يجوز له أن يصلي خلف من أكل لحم الإبل ولم يتوضأ؟ ليس له ذلك. إذا كنت تعتقد بطلان وضوء من أكل لحم الإبل فليس لك أن تصلي خلف من أكل لحم الإبل، لأنه حينئذ في نظرك طهارته غير صحيحة، وبالتالي صلاته غير صحيحة، فكيف تتم به؟ والقول الصحيح الذي دلت له السنة أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وقد ورد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. هذا الحديث رواه مسلم، حديث صحيح صريح يدل على أن أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء. سهل مأموم وركع قبل الإمام ولم يرجع قبل ركوع الإمام، بقي راكعا ورفع مع الإمام، فما حكم هذه الركعة؟ إذا كان ذلك سهوا ولم يفته شيء من أركان الصلاة فصلاته صحيحة، فغاية ما فعل هذا المأموم أنه سبق الإمام إلى الركوع بطريق السهو، فلا شيء عليه، نقول صلاته صحيحة. في صلاة الوتر هل يجب تعيين النية لعدد معين من الركعات؟ لا يجب ذلك، الأمر في هذا واسع. كثرة الطلاق في الوقت الحاضر هل من توجيه؟ الطلاق فيه حل لعقد النكاح الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى وعند استنفاذ جميع الحلول. الله عز وجل ذكر حال النشوز وذكر علاجه، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربهن، ثم ذكر أيضا مرحلة الرابعة من مراحل العلاج، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها على التدخل الخارجي. كل هذه تستنفذ قبل اللجوء للطلاق، فالطلاق يجعل آخر الحلول إذا كان استمرار العلاقة الزوجية عنة ومشقة ولا يحقق المقصود من النكاح، واستنفذت جميع الحلول وجميع طرق المعالجة لهذه المشاكل ولهذا الخلاف. فالله عز وجل يقول وإن تفرق يغني الله كلا من سعته، ولكن هذا يعني بعد استنفاذ جميع الحلول وعند الضرورة القصوى. وإذا أراد الرجل أن يطلق في هذه الحال فإنه يطلق المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويكون له الخيار في مراجعتها طيلة العدة، طيلة عدة هذه المرأة وهي ثلاث حيضات، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فطيلة هذه المدة له أن يراجعها. ولذلك لن يبقى هذه الثلاثة أشهر ولم يراجع هذه المرأة إلا ونفسه قد طابت منها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إذا وصل إلى هذه المرحلة واستنفذت جميع الحلول ووجد أن الطلاق هو الخيار الأنسب فيطلقها، وربما أن الله يرزقه زوجة تناسبه ويرزق هذه المرأة زوجا يناسبها، وهذا معنى قوله جل وعلا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إذا كان الأب مريضا ويصلي في البيت، ما الأفضل لأبنائه يصلون معه جماعة في البيت أو يصلون في المسجد وهو يصلي منفردا؟ يصلون في المسجد، وأما الأب فيصلي منفردا ويكتب له الأجر كاملا ما دام أن عادته أنه يصلي مع الجماعة في المسجد في حال صحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فنقول لهذا الأب المريض الذي يصلي في البيت منفردا، نقول أجرك تام ويكتب لك أجر الجماعة، وأما أبناؤه فيصلون مع الجماعة في المسجد. إذا تبين أن الإمام نقص ركعة من الصلاة وقام من مكانه ثم تذكر فرجع وأكمل الصلاة، فهل يلزم أن يرجع نفس مصلاه أو يكمل في أي مكان؟ المهم أنه يكمل ما تبقى من هذه الصلاة، ترك ركعة ثم تذكر أو ذكر فيرجع ويأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو. إذا كان الفاصل ليس طويلا عرفا، إذا كان الفاصل ليس طويلا يعني رجل صلى مثلا صلاة الظهر أو العصر ثلاث ركعات ثم بعد دقيقتين أو ثلاث تنبه أو نبه فيرجع ويكمل ركعة ويسجد للسهو. أما لو كان الفاصل طويلا مثلا خمس ساعات ست ساعات فهنا يعيد الصلاة. كيف يتم الصلاة من دخل مع الإمام في الركعة الثانية وفاتته الركعة الأولى في الصلاة الرباعية؟ يفعل كما يفعل الإمام، ثم إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. هل تستحب المداومة على صلاة الضحى أم تترك أحيانا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه تستحب المداومة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلام يعني كل مفصل من مفاصله، ومفاصل الإنسان 360 مفصلا، فمطلوب منه كل يوم أن يتصدق ب360 صدقة من باب الشكر نعمة الله تعالى على سلامة مفاصله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. يعني يجزئ عن 360 صدقة ركعة الضحى، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى، ويدل كذلك على أنه تستحب المداومة عليها لقوله يصبح على كل سلامة، فهذا يدل على أنه مطلوب من المسلم أن يصلي صلاة الضحى كل يوم. هذا هو القول الراجح أن صلاة الضحى تستحب المداومة عليها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.